بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقته بمشيئة إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الأخ يقول يعني يقترح أن يكون يوم الاثنين القادم هو آخر الأيام لنظر لقرب الإجازة، يعني آخر الأيام إلى ما بعد الإجازة، لعله مناسب هذا، يعني عندنا إن شاء الله اليوم بإذن الله نحاول اليوم ننهي كتاب الطلاق، وغدا بإذن الله سنشرح باب الرجعة كاملا بإذن الله، فنقف إن شاء الله على كتاب الإيلاء. فلعل إن شاء الله يوم الاثنين القادم، يعني نظرا لبعض الإخوة سافر وبعض الإخوة سيسافر يوم الثلاثاء، خصوصا أن كثيرا من الذين يحضرون هم من خارج المنطقة، فإن شاء الله سنشرح إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله عز وجل، ويكون إن شاء الله يوم الثلاثاء فسحة. ليس المعنى أن الإنسان ما يراجع، لا، المعنى أنه نجعل لكم فسحة يعني تراجعون، حتى اللي سافر أهله ما هو المعنى أنه يلقي الكتب ولا يرجع الكتب إلا إذا جاء مرة أخرى، لا، هذه فرصة الإنسان أن يذاكر وأن يراجع. والأئمة وهم أئمة كانوا يعقدون مجالس للإملاء، مثل صنيعنا هذا، يملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلمذتهم، ومجالس المذاكرة يراجعون فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله سيكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم هو آخر الأيام، وننتظر إن شاء الله الأسبوع القادم يكون إجازة مراجعة، ونبدأ إن شاء الله من يوم الأحد، يعني من يوم الأحد من الأسبوع الأول بعد الإجازة، لأن يعني يوم السبت أنا عندي سفر ولا تمكن أن آتي إلا ليلة الأحد. فإن شاء الله يعني تكون الفسحة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد، إن شاء الله يوم الأحد الموافق الثاني عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر إن شاء الله، يوم الأحد الموافق الثالث عشر إن شاء الله سنبدأ نستأنف الدروس، وما يبقى عندنا الله المستعان إلى أربعة أسابيع، نشرح أربعة أسابيع ثم ذلك نتوقف بسبب الإجازة، ونكون إن شاء الله يمكن نقف قبل أربعة أسابيع، لأن ما بقي عندنا إلا أبواب يسيرة، لأن يعني سنقف على باب الحدود، يعني إذا وصلنا إلى باب الحدود باب الجنايات، يعني القصاص وما يتعلق به والحدود والقضاء، هذه نكملها إن شاء الله في الفصل القادم. فإذا وصلنا إلى باب القصاص وما يتعلق به وكذلك أيضا الحدود نقف، وهذا يمكن نستغرق 3 أسابيع، يمكن ما نستغرق أيضا 4 أسابيع. بسم الله الرحمن الرحيم. المحن ننبه هذا، والنسبة للأخوة اللي سافروا ينبهون أن البدء إن شاء الله في يوم الأحد بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل. هذه عدة مسائل نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى: قال إن خرجت بغير إذني، فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه، فيقول المؤلف رحمه الله بأنها تطلق. إذا قال لها إن خرجت بغير إذني، فخرجت مرة بإذنه، هذه لا تطلق فيها، وخرجت مرة بغير إذنه، لأن قصده في قوله إن خرجت بغير إذني قصده هنا العموم، لأن إن شرطية، وخرجت خرجت نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تقتضي العموم، وقصده العموم. إذا كان قصده الخصوص يعني في هذه المرة، فإن خرجت بإذنه لا تطلق، وإن خرجت بغير إذنه فإنها تطلق. وإن كان قصده العموم وأنها لا تخرج إلا بإذنه، ها، فمتى خرجت بغير إذنه فإنها تطلق لوجود المعلق عليه، لوقوع الشرط. فأصبح عندنا إذا قال لها إن خرجت بغير إذني، سواء علق الخروج أو علق الكلام أو غير ذلك من الأفعال، إن كلمت زيدا بغير إذني أو نحو ذلك، لكن المؤلف رحمه الله عبر بالخروج إن هذا هو الذي يكثر. فإذا قال لها إن خرجت بغير إذني، نقول تحت هذا قسمان: القسم الأول أن يقصد الخصوص في خروج معين، فهذا حكمه إن استأذنت وأذن لها فإنها لا تطلق، وإن خالفت فإنها تطلق، وهذا تطلق على رأي جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإن شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله، سنذكر إن شاء الله هذه المسألة، شيخ الإسلام يرى الشرط إذا علق الطلاق على الشرط وهو يقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فإن حكمه حكم ماذا؟ اليمين، يكون فيه كفارة يمين. هذا القسم الأول إن قصد الخصوص. القسم الثاني ألا يقصد الخصوص، وإنما مراده العموم، فإن خرجت بإذنه فلا تطلق، إن خرجت بغير إذنه فنقول بأنها تطلق لوجود المعلق عليه، لوجود الشرط. هذه المسألة الأولى. قال: أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. طيب، هذه المسألة الثانية. إذا خرجت، قال إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام وغير الحمام، تطلق أو لا تطلق؟ يقول المؤلف رحمه الله تطلق لوجود المعلق عليه، لأنه قصد منعها من الحمام كونها خرجت إلى الحمام وغيره وجد الآن المعلق عليه. طيب المسألة الثالثة، قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم، ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت، فهل تطلق أو لا تطلق؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. نعم للعلماء رحمه الله، المذهب أنها ماذا؟ أنها تطلق. لماذا تطلق؟ لأنها قصدت عصيانه. فالمذهب يرون أنها تطلق. لماذا؟ لأنها قصدت عصيانه. والرأي الثاني أنها لا تطلق. الرأي الثاني أنها لا تطلق، وهذا احتمال لأبي الخطاب من الحنابلة، بناء على أنه يصح عزل الوكيل من غير أن يعلم، بناء على أنه يصح عزل الوكيل من غير أن يعلم. والصواب فيما يظهر والله أعلم هو الرأي الأول، لأنها قصدت عصيانه ومخالفته فيقع الطلاق. طيب، قال طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. إذا أذن لها كل ما شاءت لم تطلق لوجود الإذن. إذا أذن لها قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها أن تخرج متى شاءت، نقول لا تطلق لوجود الإذن وعدم المخالفة. أو إلا بإذن زيد فمات زيد، قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد. أو مثلا قال إن خرجت بغير إذن أبي أو بغير إذن أمي فأنت طالق، ثم مات أبوه أو ماتت أمه أو مات زيد. يقول مؤلف رحمه الله بأنها إذا خرجت لا تطلق، لأن زيدا أو الذي علق الطلاق على إذنه قد فاتت أهليته، أهليته قد فاتت، ليس أهلا للإذن، فأصبح ليس أهل الإذن لفوات أهليته. فنقول إذا مات ثم خرجت فإنها لا تطلق. قال المؤلف رحمه الله فصل، إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من عروف. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئة، يعني لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئة. قال إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف كبقية الأدوات كإذا ومتى ومهما، لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. لو قال أنت طالق إن شئت، فمتى شاءت الطلاق فإنها تطلق ولو تراخى. وقوله ولو تراخى هذا سبقا بيناه، بينا الأدوات، ما هي الأدوات تقضي التراخي وتقتضي الفورية، وما هي تقتضي التراخي وما هي تقتضي الفورية، هذا سبق أن بيناه. أو قال لها أنت طالق إذا شئت، فمتى شاءت فإنها تطلق. قال فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. هو قال لها أنت طالق إن شئت، فردت عليه قالت شئت إن شئت. يقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق. لماذا؟ لأنها لم تشأ، هي ردت مشيئتها. هي لو قالت شئت الطلاق وقع، لكنها قالت شئت إن شئت، نعم شئت الطلاق إن شئت، فهي ردت الآن، نعم ردت مشيئتها. فيقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق. فإذا قالت شئت إن شئت نقول بأنها لا تطلق، نعم نقول بأنها لا تطلق. لماذا؟ لأنها ردت المشيئة وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج، والمشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. واضح؟ أعيد، قال لها أنت طالق إن شئت، فردت عليه قالت شئت إن شئت، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تطلق. لماذا؟ لأنها لم تشأ، لم تشأ الطلاق، فلم يحصل المعلق عليه وهو مشيئتها للطلاق، لكنها علقت مشيئتها على مشيئته، وتعليق مشيئتها على مشيئته لا يصح. يقول لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقه على شرط. نعم. قال المؤلف وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا. قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو شاءت أمك أو شاء أخوك زيد أو نحو ذلك، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، لأنه علق الطلاق على مشيئتهما معا، فلا بد من وقوع المعلق عليه. نعم، لا بد من وقوع المعلق عليه، بخلاف الصورة التي سبقت فإنها لم تشأ وردت المشيئة ثم علقتها على مشيئته، فلم يقع لأنها لم تشأ وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج، ويقولون بأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على الشرط. قال أو إن شاء أحدهما فلا، لأنه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا. فإذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي الطلاق، قالت شئت الطلاق، لكن أبوها لم يشأ، يقول مالك رحمه الله لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا، فلا بد من مشيئتهما جميعا. قال وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. إذا علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ لو قال أنت طالق إن شاء الله هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقصد بذلك التحقيق، يعني تحقيق الطلاق ووقوعه، تحقيق وقوع الطلاق، قالها أنت طالق إن شاء الله، يقصد بذلك تحقيق وقوع الطلاق، فنقول يقع الطلاق. القسم الثاني أن يقصد أن الله سبحانه وتعالى يقدر سببا يقع فيه الطلاق، أن يقصد أن الله يقدر سببا يقع فيه الطلاق، يقول أنت طالق إن شاء الله، يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى يقدر سبب من خلاف أو نحو ذلك ثم يقع فيه الطلاق، فنقول هنا لا تطلق حتى يوجد ذلك السبب. القسم الثالث أن يقصد التعليق، نعم القسم الثالث أن يقصد التعليق، التعليق على مشيئة الله عز وجل. فالمشهور من المذهب أنه يقع الطلاق لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، مشيئة الله لا نعلمها، فيبطل التعليق على المشيئة، على مشيئة الله، ويقع الطلاق، يعني يكون قوله إن شاء الله وجوده كعدمه، لأنه تعليق على أمر لا يمكن أن نعلمه فبطل، بطل هذا التعليق. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو رواية الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق. رأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي ورواية الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق. لأنه علقه على مشيئة الله عز وجل، وهذا لا نعلمه. والأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، لأنه علق ذلك على مشيئة الله، ومشيئة الله لا نعلمها. والأصل ماذا؟ بقاء النكاح وعدم الطلاق. وأيضا نظير ذلك أنه لو علق يمينه على مشيئة الله هل يحنث أو لا يحنث؟ نقول بأنه لا يحنث، نعم، لو علق يمينه على مشيئة الله نقول بأنه لا يحنث. وقد جاء في الترمذي من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وهذا حسنه الترمذي. وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا قال إن شاء الله في الطلاق أنه يقع عليه الطلاق. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا قال إن شاء الله في الطلاق أنه يقع عليه الطلاق. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر وأبي سعيد. فالحنابلة يستدلون بورود الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره. والصواب في هذه المسألة، نعم، الصواب في هذه المسألة عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل عدم الطلاق. وما ورد من أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه تحمل على أنه قصد بها ماذا؟ التأكيد، نعم، تحقيق، نعم، التحقيق، وليس مجرد التعليق. ولأن الطلاق هذا غير مرقب به عند الله عز وجل، نعم، غير مرقب به عند الله عز وجل، كما سلف لنا في أول كتاب الطلاق أن الأصل فيه الكراهة. وقوله وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله، أيضا لو قال عبدي حر، المشهور من المذهب أنه ماذا؟ يعتق. لو قال أنت حر إن شاء الله، المشهور من المذهب أنه يعتق. نعم، وهذا ظاهر بخلاف الطلاق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق والتحرير، أما الطلاق فإن الشارع لا يتشوف عنه، بل كما تقدم لنا الأصل فيه أنه مكروه. قال وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، لوجود المعلق عليه وهو الدخول، نعم، هنا تطلق لوجود المعلق عليه وهو الدخول، فيقع الشرط لوجود المشروط. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. لو قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته قال طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. يعني هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، إذا قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد، القسم الأول أن يقصد من ذلك أن زيدا قد شاء طلاقك ورضي بطلاقك، فنقول يقع الطلاق. فقوله أنت طالق لرضا زيد يعني لأن زيدا قد رضي بطلاقك، أو أن زيدا قد شاء طلاقك، فنقول إذا كان هذا هو المقصود، يعني إذا كان هذا هو المقصود أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، يقصد من ذلك ماذا؟ أنت طالق لأن زيدا رضي طلاقك وشاءه فيقع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله نعم يقع في الحال. القسم الثاني أن يقصد بذلك الشرط، يعني قال أنا قصدي بذلك أنت طالق إن رضي زيد بطلاقك أو إن شاء زيد طلاقك، فيقول لك المؤلف رحمه الله قبل حكما لأن لفظه يحتمله، فإذا تخاصم عند القاضي ها فإن القاضي يقبل قوله لأن لفظه يحتمله، وإن لم يتخاصم يرجع ذلك إلى دينه يدين. قال المؤلف رحمه الله: وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن رأى إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أيضا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، لو قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقصد من ذلك رؤيتها عيانا، أن ترى الهلال بعينها، فنقول بأنها لا تطلق حتى ترى الهلال بعينها. القسم الثاني ألا يقصد ذلك، نعم ألا يقصد ذلك، وإنما يقصد رؤية الهلال، فنقول تطلق برؤية غيرها للهلال أو بإكمال العدة، يعني بخروج الشهر. إذا كان لم يقصد أن ترى الهلال بعينها فنقول بأنها تقصد بأنها تطلق إذا رآه غيرها أو أكملت العدة 30 يوما، فإذا أكملنا العدة 30 يوما أو رآه غيرها الآن حصلت رؤية، نعم رؤية الهلال. فتلخصنا من ذلك إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقصد رؤيتها عيانا، فنقول بأنها لا تطلق حتى تراه بعينها، أما إذا لم تره بعينها فإنها لا تطلق لعدم وجود المعلق عليه. القسم الثاني أن لا يقصد ذلك، فنقول إذا رؤي الهلال من غيرها أو أكملت العدة، من العدة 30 يوما، فإنها تطلق، لأنه بتمام العدة حصلت رؤية الهلال، لأن الشهر يحصل برؤية الهلال أو بإتمام العدة. فرؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، إما بالرؤية ولو من غير الزوجة أو بإكمال العدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب إلى أن قال لم يحلف، لو قال إن دخلت الدار فزوجتي طالق، ها فأدخل يده أو أدخل رأسه، هل يحنف أو لا يحنف؟ هل تطلق عليه زوجته أو لا تطلق؟ يقول كالمؤلف رحمه الله لا تطلق عليه زوجته. لماذا؟ أو ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك زين طيب صح، أولا صح هذه كلها أدلة، أولا أنه لا يصدق عليه أنه دخل الدار وإنما أدخل بعضه، والثاني ماذا؟ حديث عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، في الاعتكاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها وترجله تسرحه، ومع ذلك لم يبطل على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، مما يدل على أن إخراج بعض البدن ليس كإخراج البدن كله، وأنه لا يحنث بإخراج بعض البدن كما أنه لا يبطل اعتكافه بإخراج بعض البدن. قال: أو لا يلبسن ثوبا من غسلها فلبس ثوبا فيه منه، لو قال إن لبست ثوبا من غسلها فهي طالق، فلبس ثوبا فيه شيء من غسلها، يعني هي غزلت البعض وبعضها أكمل غزل، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تطلق لعدم وجود المعلق عليه، لعدم وجود الشرط. اللهم إلا إذا كان يقصد ولو كان فيه شيء من غزلها، يعني حسب النية. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قال إن شربت ماء هذا الإناء فزوجتي طالق، أو قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تطلق عليه زوجته لعدم وجود المعلق عليه، لأنه حلف على شرب جميع ماء الماء الذي في هذا الإناء. وهذا الكلام يعني المؤلف رحمه الله أتى به هنا، يعني أنا لا أدري وش المناسبة، لأنه سيأتينا في باب الأيمان، هذا الكلام كله سيأتي في باب الأيمان. نعم يأتي في باب الأيمان. نعم، لكن مناسبة الحلف بالطلاق إلى آخره أتى به المؤلف رحمه الله. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. نعم، إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. عندنا يمين بالله عز وجل وحلف بالطلاق وحلف بالعتق. مثال يمين، قال والله لا أركب هذه السيارة. مثال الطلاق، قال إن ركبت هذه السيارة فزوجتي طالق. مثال عتق، قال إن ركبت هذه السيارة فرقيقي حر. ثم ركب هذه السيارة ناسيا أو جاهلا أنها التي حلف عليها، هل يحنث أو لا يحنث؟ قال لك في الطلاق يحنث، نعم في الطلاق يحنث، تطلق عليه زوجته لو فعل ذلك ناسيا أو جاهلا. وفي العتق يحنث أو لا يحنث؟ قال لك يحنث، يعتق عليه رقيق لو فعل ذلك ناسيا أو جاهلا. وفي اليمين بالله عز وجل ها لا يحنث. فرق بين العتق والطلاق واليمين. لماذا يحنث في الطلاق والعتق؟ ها؟ لأنه حق آدم صح، لكن في اليمين بالله عز وجل لا يحنث. وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الصواب أنه لا يحنث في الجميع، وذكرنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ ها؟ أيوة نعم، سائر المنهيات. قلنا سائر المنهيات قاعدة كبيرة، هاي سائر المنهيات لا بد فيها من ثلاث شروط: العلم والاختيار والذكر. العلم والاختيار والذكر سائر المنهيات. والحنث مخالفة اليمين هذا من المنهيات، فلا بد من العلم ولا بد من الذكر ولا بد أيضا من الاختيار. وعلى هذا لو قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم نسيت وكلمت، أو إن كلمت بالهاتف فأنت طالق ثم نسيت أو جهلت، تطلق أو لا تطلق؟ على كلام المؤلف أنها تطلق، وعلى الرأي الثاني قلنا الصواب أنها ماذا؟ أنها لا تطلق. وهذا القول هو الصواب، نعم الصواب أنها لا تطلق، هذه قاعدة في الشريعة وسبق أن ذكرنا هذه القاعدة. قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. نعم نعم، إن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، أو تقوم قرينة على ذلك، مثل لو قال والله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه، يحنث أو لا يحنث؟ نقول بأنه لا يحنث إلا إذا كان هناك نية، إلا إذا كان هناك نية على أنه يقصد بذلك الكل أو البعض، أو قرينة تقوم على ذلك، نعم يقصد البعض، مثل لو قال والله لأشربن ماء هذا النهر، هنا قامت قرينة على أن المراد بذلك البعض، لأنه ما يمكن أن يشرب الجميع. اللهم إلا إذا كان قاصد أنه يشرب ماء هذا النهر. نعم، المهم قامت قرينة هنا إذا لم يكن هناك نية على أنه لا يمكن أن يشرب الجميع. قال وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. لو قال والله أكسل المسألة السابقة، قال والله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه، أو قال إن لم آكل هذا الرغيف فزوجتي طالق فأكل بعضه، وش الحكم هنا؟ نعم الحكم هنا يحنث، نعم إلا إذا قامت النية. وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني المرجع إلى الأيمان سيأتينا إن شاء الله أنه يرجع إلى النية، فإن لم يكن يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن يرجع إلى دالة الاسم، فإن لم يكن يرجع إلى التعيين. هذا سيأتي إن شاء الله بحث باب مستقل اسمه باب جامع الأيمان في كتاب الأيمان. على كل حال إذا حلف أنه لا يفعلن هذا الشيء ففعل بعضه، نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. لو قال والله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه، نقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه يحنث. نعم. طيب هذا الكلام الحلف بالطلاق، نعم، أو تعليق الطلاق على شرط، نعم تعليق الطلاق على شرط، ينقسم ثلاثة أقسام، وهذه مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم. نعم تعليق الطلاق على شرط نقول بأنها ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلقه على شرط محض، أن يعلقه على شرط محض. وش مثاله؟ ها؟ إذا طلعت الشمس، قال أنت طالق إن طلعت الشمس، خلاص شرط محض هذا، ها؟ ليس له معنى إلا التعليق، فهو شرط ليس فيه حلف، ليس حلفا. فنقول إذا طلعت الشمس فإنها تطلق عليه. وهل له أن يتراجع؟ هل له أن يرجع؟ ها ما يملك أن يرجع، يعني أكثر أهل العلم على أنه ما يملك أن يرجع. ولعلكم تبحثون هذه المسألة، يعني نعطيكم فرصة إلى بعد الإجازة. يعني إذا علقه على شرط محض هل له أن يتراجع؟ لو قال تراجعت، الفقهاء يقولون ما يملك أن يتراجع، خلاص إذا علقه على شرط محض لا يملك أن يرجع. القسم الثاني أن يعلقه على شرط غير محض، يقصد به وقوع الطلاق، هذه تطلق عليه زوجته. نعم يقصد به وقوع الطلاق، وقوع المعلق عليه، فنقول بأن زوجته تطلق عليه. وش مثال ذلك؟ قال أنت إن كلمت زيدا فأنت طالق، وهو يقصد بذلك أنها إذا كلمت زيدا أنها تطلق وأنه لا يريدها، ها؟ فنقول بأنها تطلق إذا كلمت زيدا فإنها تطلق عليه. القسم الثالث أن يقصد بالتعليق، أن يعلقه على شرط غير محض، ويقصد به ماذا؟ لا يقصد به الطلاق، وإنما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. يقصد به ماذا؟ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، هو ما يقصد إيقاع الطلاق، لكن يقصد ماذا؟ ها؟ منعها من إيقاع الطلاق، أو إن خرجت فأنت طالق، أو إن لم تذهبي اليوم إلى بيت أبي فأنت طالق. ما يوجد فيها ألفاظ كثيرة من الناس، ها؟ وش الحكم هنا؟ وخالفت، قال إن خرجت فأنت طالق ثم خرجت، وش الحكم؟ جمهور العلماء أنه يقع عليه الطلاق، منهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق يقع عليه لوجود المعلق عليه ولعمومات أدلة الطلاق. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع عليه الطلاق إذا قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أنه لا يقع عليه الطلاق. وذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام كتب فيها 1000 صفحة المسألة هذه، نعم ذكرها في إعلام الموقعين، وأن شيخ الإسلام كتب فيها 1000 صفحة. ومن أقوى الأدلة على ذلك، قال بأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النذر، النذر إذا قصد به الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، وش حكمه؟ ها؟ حكم اليمين. يعني رجل قال لله علي أن أصوم يوما، وش نقول هنا؟ يجب أن يوفي أو لا يجب أن يوفي؟ يجب أن يوفي، ما في مشكل، هذا نذر غير معلق، نذر منجز، نذر طاعة منجز يجب عليه أن يوفي به. طيب إذا كان نذر الطاعة معلقا، إذا كان نذر الطاعة معلقا يقصد بذلك الحث والمنع والتصديق والتكذيب، إن شربت الدخان فعلي أن أصوم سنة، ثم شرب الدخان يصوم سنة ولا ما يصوم؟ نقول حكم ماذا؟ اليمين، حكم اليمين. وهكذا أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النذر، وهو النذر الذي أمر الله عز وجل بأن يوفى به وأثنى على الموفين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الله عز وجل أثنى على الموفين به، إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب حكم اليمين. فالطلاق الذي أصله مكروه من باب أولى أنه ماذا؟ الطلاق الذي أصله مكروه هذا نقول من باب أولى، إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب أن حكمه حكم ماذا؟ اليمين. نعم. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قصة ليلى بنت العجمة، فإن ليلى حلفت على مولى لها كل مال لها هدي وكل رقيق لها حر إن لم تطلق امرأتك، أي ليلى تقول لمولى لها تحلف كل مال لها هدي، تحلف أي شيء؟ بالنذر وبالعتق، وكل رقيق لها حر، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك. وشفتها الصحابة هي حلفت أنا بأي شيء؟ حلفت كل مال لها هدي، هذا نذر، صدق بالمال، لكن تقصد بذلك الحث على الطلاق. وكل رقيق لها حر، حلفت بالعتاق، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك. فأفتاها الصحابة بأن عليها كفارة يمين، مع أنها حلفت بالعتق وحلفت بأي شيء؟ بالنذر. والعتق يتشوف الشارع إليه، والنذر الله عز وجل أثنى على المفين به، ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا ماذا؟ قالوا بأن عليها كفارة يمين. يعني وهذا هو الأقرب وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن ينبه الناس، يعني مع الأسف اليوم تجد أن كثير من الناس اليوم يحلفون بالطلاق، يعني يحلفون بالطلاق، يعني هذه يعني وإن كان شيخ الإسلام كلامه هو القوي إلا أنه أيضا الأئمة يتفقون على أنه يقع عليه الطلاق، فهي مسألة ليست بالهينة. يعني ولهذا الحنفية رحمه الله يرون أنه يؤدب ليحلف بالطلاق، ولمن مالك يقول يعزر يجلد. نعم. قال رحمه الله باب التأويل في الحلف. نعم. التأويل في الحلف معناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، نعم، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. قال إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء إلى آخره. التأويل بالحلف كما ذكرنا أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، يعني يقصد بالباطن ما يخالف الظاهر. والتأويل في الحلف ينقسم ثلاثة أقسام، يعني ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ظالما، القسم الأول أن يكون ظالما، فإذا كان ظالما فإنه لا ينفعه التأويل بالحلف. نقول إذا كان ظالما فإنه لا ينفعه. فمثلا لو أنه غصب مالا ثم حلفه القاضي قال والله ليس له عندي شيء، وهو يقصد ليس له عنده شيء في جيبه، لكن المال المغصوب في البيت، ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟ نقول لا ينفعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. القسم الثاني أن يكون مظلوما. أما القسم الثاني أن يكون مظلوما، مثل لو جاء شخص يريد أن يأخذ منه مالا، قال: والله ما معي شيء، وهو يقصد ما معه شيء في يده، لكن معه شيء في جيبه أو معه شيء في البيت، ها يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول يصح. وذكرنا من ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نعم إني سقيم. وأيضا قوله للملك عن زوجته بأنها أخته، نعم بأنها أخته. وأيضا حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، فيقول أبو بكر: هذا هاد يهديني السبيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس أنه ممن يدل الطريق، نعم يظن الناس أنه ممن إنه يعني الطريق. طيب القسم الثالث ما عدا هذين القسمين: ألا يكون ظالما ولا مظلوما. نعم ألا يكون ظالما ولا مظلوما. فالمشهور من المذهب أن هذا جائز ولا بأس به. نعم المشهور من المذهب أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا قول كثير من العلماء أنه جائز ولا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والحالف عقد اليمين على ما نوى، هذا جائز. وأيضا قال عمر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وأيضا قال عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذان الأثران إسنادهما صحيحان. والرأي الثاني، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة لا بأس، وإلا فإنه لا يجوز. إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة لا بأس، أما إذا لم يكن مصلحة أو ضرورة فإنه لا يجوز، لأن هذا تدليس كتدليس البيع، ولأن الناس ينسبونه إلى أي شيء؟ إلى الكذب. لكن إذا كان هناك مصلحة، كان يكون الإنسان مشغولا ثم بعد ذلك تأول، نعم تأول، قال لأهل يقولوا قد طلع، يقصد أنه صعد للسطح ونحو ذلك. فإذا كان هناك مصلحة أو ضرورة فإن هذا لا بأس. قال: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي، أو حلف ما زيد هنا ونوى غير مكانه، نعم هذا مثال كما تقدم، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخالته في وديعة ولم ينوها، لم يحلف في الكل. إذا حلف على امرأته أنها لم تسرق، فحلفت أنها ما سرقت، لكن خالته في وديعة، يحنث أو لا يحنث؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يحنث، لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة، لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة. قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. الشك في اللغة التردد، أما الشك في اللغة التردد، وأما في الاصطلاح فهو التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه. التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه. قال: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. من شك في طلاق، شك، هل قال لزوجته: أنت طالق أو أنت طاهر؟ وش نقول هنا؟ نقول بأنه لا يلزمه الطلاق، الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. أو شرطه، لو شك في شرط الطلاق، نعم أو شك في شرطه، يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى شك في شرط الطلاق، مثاله قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، شك في قوله أنت طالق، يعني إن قمت فأنت طالق، هل قال هذا اللفظ أو لم يقل هذا اللفظ؟ ها وش نقول؟ نقول الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. كذلك أيضا قال وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. نعم، إذا شك في عدده، شك هل هذه الطلقة الثانية أو الثالثة، فنقول أصل في ذلك، إذا شك هل هي الطلقة الثانية أو الثالثة نقول الأصل أنها الثانية، أو مثلا إذا شك هل قال أنت طالق ثلاثا أو طالق اثنتين، فما الحكم هنا؟ نقول هي اثنتان، نقول هي اثنتان، سنكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. ها؟